الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من أفطر متعمدا في نهار رمضان عليه كفارة؟ الحمد لله، إذا كان فطره بغير الجماع فإنه لا كفارة عليه، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة من الكفارة إلا بدليل، ولم يأتي الدليل في مفسد الصوم بالكفارة إلا في الجماع خاصة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. وأما من أفسد صيامه بغير الكفارة فإنه يجب عليه أمران: الأمر الأول أن يتوب ويصدق في التوبة لله عز وجل ألا يخالف مثل هذا الذنب في حياته، والأمر الثاني أو الواجب الثاني أن يقضي يوما مكانه عند جمهور أهل العلم، والله أعلم.